يسأل عن القنوت في صلاة الفجر هل هو صحيح أو لا؟ الصواب أنه لا يشرع في صلاة الفجر وأنه يفعل للنوازل، إذا نزل بالنازلة يقنت بعد الفجر بعد الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر، مثل الدعاء لكفار في بلاد أفغانستان، الدعاء لكفار في فلسطين، على كفار في الفلبين لأنهم أظلموا المسلمين وقتلوا المسلمين وأشبه ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر وفي غيرها، يعني عند النوازل عند ما يوجد من الكفار أهل المسلمين أو قتال المسلمين يدعو عليهم بعد الركوع، يدعو عليهم ويقول اللهم قاتل كفره المشركين، اللهم زلزلهم، اللهم صلنا عليهم، وما أشبه ذلك. أما ما يفعله بعض الناس من يقولون دائما في الفجر فهذا مهم غير مستحب، بل الذي ينبغي تركه. ثبت في السنن عن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه أنه قال لأبيه يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان وخلف علي رضي الله عنهم، أفكان يقنطون في الفجر؟ فقال أي بني محدث، أي بني محدث. هذا يدل على أنه محدث وأن السنة تركه. وإن ذهب إلى بعض العلماء فعلى الله العلم ذهبوا إلى فعله واستدلوا بأحاديث ضعيفة في ذلك، والصواب أنه لا يفعل وأن السنة تركه. هذا هو الصواب وهذا هو السنة وهذا هو الراجح من قول العلماء. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.